الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله وغفر له في مختصر صحيح مسلم: باب القنوت في صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب القنوت في صلاة الصبح. القنوت يطلق وله معان عديدة، فيطلق على الدعاء والقيام والخضوع والطاعة عموما، والصلاة والخشوع وطول القيام، فله معان. والمراد به هنا الدعاء، وأيضا المراد بالقنوت هنا أي في النوازل، كما هو واضح في الحديث الذي ساق رحمه الله تعالى. قال: باب القنوت في صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، إلى آخر هذا الدعاء. هذا فيه كما بوب رحمه الله القنوت في صلاة الصبح، والمراد بالقنوت أي في النوازل، كما قنت النبي عليه الصلاة والسلام لوقت معين بحسب النازلة، قد تطول وقد تقصر المدة، فقنت. وموطن هذا القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، ففيه أن القنوت بعد الرفع من الركوع، وبعد قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ففيه استحباب في الحديث، استحباب القنوت في النوازل، وأيضا الجهر به، وأنه بعد الركوع. فهذه ثلاث مسائل مستفادة من هذا الحديث: استحباب القنوت في النوازل، والجهر به، وأنه بعد الركوع. يقول في قنوته هذا عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. حاصل هذا القنوت الدعاء للمؤمنين بالنصر والنجاة، السلامة من مكر الأعداء وكيدهم، والدعاء على الأعداء من الكفار بالبأس والشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشدد وطأتك على مضر. ومضر في ذلك الوقت اشتد تسلطهم وعظم أذاهم، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم اشدد وطأتك على مضر. والوطأة هي البأس والشدة. واجعلها عليهم كسني يوسف، اجعلها عليهم كسني يوسف، أي اجعل عليهم شدة وقحطا يصيب أرضهم وديارهم كالذي حصل في سني يوسف عليه السلام، أي ما وقع في زمانه من القحط في السنوات السبع العجاف. أضيفت هذه السنوات السبع العجاف إلى يوسف عليه السلام لأنها لأنه أنذرهم بها في تفسير الرؤية، في تفسير الرؤية التي رآها الملك. ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف، أنذرهم وأيضا وضع لهم المخطط والطريقة التي يتعاملون فيها قبل هذه السبع وفي أثناء هذه السبع وبعدها، فأضيفت إليه لأنه أنذر بها أو لكونه قام فيها بشؤون الناس، قام فيها بشؤون الناس تدبيرا، لأن الملك جعله على خزائن الأرض. قال: اجعلها عليهم كسني يوسف، كسني يوسف، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بالتضييق، وهذا التضييق على هؤلاء الظلمة المعتدون، على هؤلاء الظلمة المعتدين قد يكون في مصلحة عظيمة لهم، قد يكون في مصلحة عظيمة لهم، لأن هذا قد يدعوه إلى الانكفاف عن الظلم، قد يدفعه إلى الانكفاف عن الظلم، وقد أيضا يدفعه إلى النظر في نفسه وحاله والرجوع إلى الحق والهدى. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: اجعلها عليهم كسني يوسف. جاء في الصحيحين أنه أصابهم قحط، على إثر هذا الدعاء أصابهم قحط شديد حتى أكلوا العظام، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: استسقي لمضر فإنها هلكت. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: استسقي لمضر فإنها هلكت. فاستسقى فسقوا، استسقى لهم وهم كفار، وسقوا. وهذا فيه أيضا باب من أبواب استصلاح الكافر وهدايته ودعوته إلى الحق والرجوع عن الباطل الذي هو فيه. قال: فاستسقى لهم فسقوا. من ثمرة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا الدعاء لجوءهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، أن يدعو لهم بأن يرفع عنهم أو أن يرفع عنهم هذا القحط والشدة الذي هم فيه. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام وسقوا. قال: واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قوله ثم ترك، ثم بلغنا أنه ترك ذلك، أي ترك الدعاء على هذه القبائل، ترك الدعاء على هذه القبائل، لأن القنوت الذي هو قنوت النوازل يكون وقت النازلة ولا يستمر، يتوقف بانتهاء النازلة أو بانتهاء المضرة التي حصلت من جهة الكفار. بعض أهل العلم أورد هذا الحديث وفيه هذه الدعوة: واجعلها عليهم كسني يوسف، أورده في أبواب الاستسقاء للمؤمنين، أورده في أبواب الاستسقاء للمؤمنين مستدلا به على ذلك، من جهة أن الحديث دل على الدعاء على الكافر المعادي الظالم الباغي بأن يجعلها الله عليه كسني يوسف. استفاد من ذلك أن المؤمن الصالح المطيع لله سبحانه وتعالى يدعى الله له بالغيث والرحمة، ولهذا بعض أهل العلم أورده في أبواب الاستسقاء للمؤمنين مستدلا من بهذا الحديث بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وقوله في هذا الحديث: حين يفرغ من صلاة الفجر، لا يدل على أن القنوت لا يكون إلا في صلاة الفجر، بل دلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، تعميمه في سائر الفرائض في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل ذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت. نعم. قال رحمه الله: باب القنوت في الظهر وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال: باب القنوت في الظهر وغيرها، يعني أن القنوت ليس خاصا في صلاة الصبح، لما بوب في الذي قبلها القنوت في صلاة الصبح بوب بقولها القنوت في الظهر وغيرها، أي ليس خاصا في الصبح أو صلاة الفجر، بل يقنت فيها ويقنت أيضا في غيرها من الصلوات المكتوبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. فهذه ثلاث صلوات: الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، قنت فيها وهو قد أخبر أنه يقرب لهم صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: ويدعو المؤمنين ويلعن الكفار، أي يدعو للمؤمنين بالنجاة ويلعن الكفار ويدعو عليهم بالشدة، مثل ما تقدم في قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في حديث أبي هريرة الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: باب القنوت في المغرب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قال: باب القنوت في المغرب. ثم أورد هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب، وهذا أيضا فيه أن القنوت ليس في الصبح خاصة بل هو في سائر الصلوات المكتوبة. نعم. قال رحمه الله: باب في ركعتي الفجر. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال: باب في ركعتي الفجر. مراد بركعتي الفجر أي النافلة التي تكون قبل صلاة الفجر، التي تكون قبل صلاة الفجر. وهذه أو هاتان الركعتان ورد في فضلهما كما سيأتي في الحديث الذي بعده أنهما خير من الدنيا وما فيها، هذا في النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. فماذا تكون الفريضة إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها؟ فماذا تكون النافلة؟ ومن يضيع على نفسه هذه النافلة كم ضيع على نفسه من الخير إذا كانت خير من الدنيا وما فيها؟ وإذا ضيع أيضا الفريضة فما أعظم جنايته على نفسه. وهاتان الركعتان كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في حضره وسفره، ما تركهما في حضر ولا في سفر، وهذا يدل على عظم شأن هاتين الركعتين. من صفة هاتين الركعتين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما خفيفتين، حتى جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: فيخفف حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني هل قرأ الفاتحة. فهذا فيه تخفيف هاتين الركعتين، وأن المشروع أن يؤتى بهما خفيفتين لا يطول فيهما لا في القراءة ولا أيضا في الركوع والسجود، هكذا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. وهذا الحديث وله نظائر في بابه يفيد أن النهي عن التنفل يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كل وقت نهي، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كله وقت نهي عن الصلاة، ولا يصلي فيه من النوافل إلا ركعتين خفيفتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وجاء في حديث ابن عمر عند الترمذي قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وجاء أيضا في حديث عمرو بن عبسة وعمر بن عبسة في مسند الإمام أحمد: فإذا طلع الفجر فلا صلاة إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى يصلي الفجر، فهذا وقت نهي، يعني بعد الأذان، أذان الفجر، طلوع الفجر، هذا وقت نهي عن الصلاة، يستثنى من ذلك هاتان الركعتان، هاتان الركعتان، يصلي ركعتين خفيفتين، ليس وقت تنفل. يعني بعض الناس يشرع في بعض النوافل في هذا الوقت، وهذا ليس وقت تنفل، بل فيه نهي إلا ركعتين خفيفتين. قال الترمذي رحمه الله: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، كره أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ركعتي الفجر أي النافلة التي تسبق الفريضة، فريضة الفجر. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم اركع لي أربعا، يا ابن آدم اركع لي أربعا من أول اليوم أكفك آخرة. وهذا فيه ثواب هذه النافلة مع الفريضة، وأن من أتى بهذه الأربع ركعات النافلة خفيفة والفريضة يطول فيها ما تيسر، هذا من فعله كفي يومه كله وحفظ في يوم أكفك آخرة، فهو في كفاية وفي ذمة الله وحفظه إلى آخر يومه. والحاصل أن فيها فضائل عظيمة كثيرة، ومن صفتها أنها خفيفة، كان عليه الصلاة والسلام يخففها. وقد تقدم قول أم المؤمنين عائشة وفي الصحيحين: حتى أقول هل قرأ فيهما بأمي القرآن. قال رحمه الله: باب فضل ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: باب فضل ركعتي الفجر أي النافلة التي تسبق فريضة الفجر. قد تقدم في حديث حفصة أنهما خفيفتان. أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هاتين الركعتين الخفيفتين اللتين تسبقان صلاة الفجر المكتوبة. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في ركعتي الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: باب القراءة في ركعتي الفجر أي هذه النافلة الخفيفة، ماذا يقرأ فيهما. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان هما سورة الإخلاص والتوحيد. الأولى فيها التوحيد العملي، والثانية فيها التوحيد العلمي. والتوحيد نوعان: علمي وعملي، وجمع في هاتين السورتين. ومن الحكمة في قراءة هاتين السورتين اللتين فيهما التوحيد بنوعيه العلمي والعملي أن يفتتح المسلم يومه بالتوحيد، مجددا توحيده وإيمانه. وقل يا أيها الكافرون فيها البراءة من الشرك، وتسمى المقشقشة لأنها تقشقش الشرك إذا قرأ الإنسان بإمعان وتدبر وتحقيق لما دلت عليه. وقل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي الذي هو المعرفة والإثبات، ففيها صفات الله ونعوته وبيان عظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين السورتين، في الركعة الأولى يقرأ قل أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بقل هو الله أحد. وثبت أيضا من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين ركعتي الفجر، في الأولى قولوا آمنا بالله، سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول ابن تيمية رحمه الله فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي، فيهما الإيمان القولي والعملي، انتهى كلامه رحمه الله. فرحمه الله ففيهما المعنى الذي فيه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. قال رحمه الله باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هاتان الركعتان هذا الاضطجاع الذي بعد ركعتي الفجر، هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لأهل العلم فيها أقوال، أو في حكمه عند أهل العلم أقوال ربما تزيد على 5 أقوال. والأقرب والله أعلم في شأن هذا الاضطجاع أن المراد به الاستراحة من تعب طول القيام، من تعب طول القيام حتى يجدد المرء نشاطه ويتقوى بهذه الاضطجاعة اليسيرة لصلاة الفجر، حتى يتقوى لصلاة الفجر. فليست هذه ليس هذا الاضطجاع سنة هكذا مطلقا، وإنما هو عمل متعلق بشيء قبله. كان عليه الصلاة والسلام يدأب ليله ويطيل القيام في الليل، فإذا صلى الركعتين الخفيفتين اللتين قبل الفجر اضطجع يريح بدنه قليلا ليجدد نشاطه وقوته للقيام في هذه الصلاة المكتوبة صلاة الفجر. فالأقرب الله أعلم أن الحكمة من هذا الاضطجاع الاستراحة من تعب قيام الليل، استراحة من تعب قيام الليل حتى يجدد النشاط لصلاة الصبح. ولهذا لو أن شخصا ما قام الليل وجاء وهو قد شبع نوما ثم يصلي ركعتين ويضطجع على جنبه، ما يقال أن هذا الاضطجاع عمل بالسنة. السنة هو قيام وجهد وتعب في صلاة الليل ثم يريح نفسه ويجدد نشاطه فيؤتى بها على بابها، على ما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤتى بها مجتزأة من الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال أنها قالت لا لم يضطجع لسنة، لا قالت لم يضطجع لسنة، لكنه كان يدئب ليلة فيستريح أو يدأب ليلة فيستريح. وهذا الأقرب الله أعلم في شأن هاتين هذا الأقرب في شأن هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنهما للاستراحة من تعب قيام الليل، فمن كان له مثل هذا الحال يضطجع حتى يريح جسمه قليلا ويجدد نشاطه لصلاة الصبح. قال رحمه الله: باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغدات حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال: باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح هذا من السنة، من السنة والهدي الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجلس من صلى الصبح في مصلى إلى أن تطلع الشمس، يجلس في مصلى إلى أن تطلع الشمس، يجلس ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا من السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أورد حديث سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة يعني الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، فإذا طلعت الشمس قام. أفاد هذا الحديث سنية الجلوس ومشروعية الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، يبقى الإنسان في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس. وقد ثبت أن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من صلى الصبح في جماعة وبقي في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذا فيه أن من السنة أن يبقى الإنسان في مصلى إلى طلوع الفجر. مصلى هل هو المصلى أي المسجد الذي صلى فيه أو الموضع نفسه الذي صلى فيه؟ والأولى بمن صلى الفجر أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه، في مكانه الذي صلى فيه من المسجد. لكن إذا كان عرضت حاجة أن يقوم مثلا لمكان يحضر فيه درسا أو يراجع فيه على شيخ مثلا القرآن أو نحو ذلك، فالأجر بإذن الله سبحانه وتعالى ثابت. قال حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، فإذا طلعت الشمس قام. ولم يذكر هنا الصلاة يعني ركعتين، ولهذا الأمر في هاتين الركعتين أو الصلاة التي هي صلاة الضحى تعتبر، التي تسمى صلاة الإشراق، هي صلاة الضحى، لأن وقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يبدأ وقت صلاة الضحى. فإن صلاها في المسجد أو صلاها في بيتها، الأمر في ذلك واسع، المهم أن البقاء في المصلى إلى طلوع الشمس، البقاء في المصلى إلى طلوع الشمس، ثم يصلي ركعتين في المسجد أو يصليهما في بيته. فإذا طلعت الشمس قام. قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون في أمر الجاهلية يتحدثون عما كانوا عليه ويضحكون. لماذا؟ لأن أعمال كانت مضحكة، ولا يعرف أنها مضحكة إلا من هدي للصراط المستقيم، أما في وقتها لا يعرف أنها أمور مضحكة أو مؤسفة. يعني مثلا يذكر أحد الصحابة أنهم كانوا مع مرة في سفر في الجاهلية ومعهم صنم حجر يعبدونه، فبينما هم في طريق السفر نادى مناد: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا ابحثوا عن ربكم، ضاع. قال فتفرقنا نبحث، فبينما نحن نبحث فإذا بمناد يقول: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، ورجعنا إليه اجتمعنا عليه نعبده. فيذكرون قصص لهم في الجاهلية وأعمال أنقذهم الله عز وجل منها بالإسلام، ويضحكون لأنها أمور مضحكة مؤسفة، لكن الله أكرمهم ونجاهم. ولهذا جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم قال: كنا جلوس في المسجد، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ كنا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. يعني يتحدثون عن أحيانا يجلسون في المسجد: كنا كذا وكان الأمر كذا، ويذكرون نعمة الله عليهم بالإسلام ويحمدون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وهذا في شرف الجلوس في المسجد، في التذاكر، تذاكر الخير وتذاكر نعمة الله بالإسلام ومنته على عبده بالهداية وإنقاذه من الضلال، وحمد الله والثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى. قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.